طبعا صام صام صياما وصام صوما، هذول مصدرين، صام صياما وصام صوما. ولكن كما تلاحظوا اكثر ما استخدم القرآن الصيام، صيام. ايش هو الصوم في الاصل؟ يعني في اصل اللغة لاحظوا الصوم هو الامساك، الامساك احيانا واحيانا الركود. كيف يعني؟ العرب مثلا كانت تقول لما الريح بتكون بتركض، الريح ركضت، الريح يقولوا صامت الريح. الشمس لما كانت تكون في كبد السماء يظنوا انها ايش الان ركضت، كان يقولوا صامت الشمس. اذا الصوم هو امساك، امساك عن شيء، امساك عن شيء. لكن في الدين اصطلاح الصوم صار بيعني ايش؟ الامساك عن الطعام والشراب مثلا والجماع من طلوع الفجر الى مغيب، بالتفاصيل في الاصطلاح الشرعي بسموه، لانه في معنى لغوي وفي معنى شرعي. الشرعي وخليني هون على وجه السرعة، سبق قلنا في عندنا حقيقة، حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية. يعني كلمة الصلاة ايش هو اصلا؟ الصلاة فيها معنى الثناء الجميل، هذا في اللغة. ولكن في الشرع ايش الصلاة في القرآن مثلا والسنة؟ ايش اللي هي اللي تعرفوها، اللي هي ركن من اركان الدين بشروط واركان، هذا بسموه ايش؟ اصطلاح حقيقة شرعية. وفي عرفية، ايش تعارف الناس مثلا هون في فلسطين لما واحد بده يشتري لحم معناته مش سمك. في بلاد ثانية ممكن ما يميزوش بين سمك ولحم، يعني كله لحم، والقرآن قال لحما طرية عن السمك، مش هيك؟ هذا في العرف. دائما في التفسير بنقدم، دائما في التفسير بنقدم الحقيقة الشرعية. وين ما وردت كلمة صلاة معروفة في الشرع، إلا إذا السياق قال مثلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إذا اختلف. هنا السياق دل على أنه مش الصلاة اللي هي ركن من أركان الدين. أما أول ما نأخذ كلمة زكاة، صلاة، حج، مش هيك؟ صوم، صيام، كل هذا نأخذه بالحقيقة الشرعية، هذا أولا. ما لم يأتي إشي دليل يقول أنه المقصود مش الحقيقة الشرعية وإنما اللغة مثلا، فمنقدم حقيقة شرعية ثم عرفية ثم لغوية، هيك الترتيب. الآن مش موضوعنا، لكن فهمتوا أنتوا أنه أولا لما أقول حج مفهوم شو يعني حج، مش يقعد واحد يقول لي الحج هو القصد إلى معظم، لا، الحج معروف. مش يقعد يقول لي الزكاة يعني الطهر والنماء وإلى آخره، لا، ما هي الزكاة معروفة. فبنأخذ الحقيقة الشرعية أولا، ما لم يأتي دليل والسياق نفسه يدل على انه لا، احنا رايحين لشيء اسمه عرفي او لغوي. هذه مسألة. فبسأل هون في فرق بين الصوم والصيام. الشيخ بسأل هون، بدي اتوقف شوي في شخص هذا، والان في عندكم يعني الفضائيات مرات بتستضيف ناس يحرفون في الدين، منهم عن غباء، عن غباء، ومنهم عن انحراف وتخطيط سابق اصلا، يتظاهروا بانهم مسلمين في ملاحدة، بسموهم مفكرين اسلاميين وهم ملاحدة. وفي عن غباء هذا الرجل بدون اسماء، طبعا ما بحبش اقول اسماء الا اسماء الطغاة يعني، الا هذا الرجل ب 2012 شفت له فرحان فيها في التمييز بين صوم وصيام، هو مكتشفها. في 2013 شفت له في الفضائيات، في 2014 شفت له، وفي 15 شفت له، وفي 2016 شفت له ايش الصوم قال عنده والفرق بين صوم وصيام. قال الصيام هو اللي بتعرفه، هذا الاصطلاح الشرعي عن الاكل والشرب، يعني هذا الصيام. قال طب والصوم؟ قال الصوم هو قول الحقيقة والكلام الطيب، وبالتالي الصوم مطلوب في كل السنة، انك تقول الحقيقة

إذن إيش يعني؟ آه معناته هذا الصيام، لاحظوا هذا الصيام شريعة ملائمة للبشر في فطرتهم كبشر قديما وحديثا وإلى يوم القيامة، لأنه في بعض الشعائر قد تكون ما كانتش موجودة قديما. افرض الحج مثلا ممكن ما كانش موجود أيام آدم ولا أيام نوح ولا أيام ممكن ما كانش في حج أو عبادات ثانية، لا زكاة مثلا في بعض الأمم بجوز في بداية البشر ما فيش زكاة، كله طاشش في هالبساتين وفين والأرض ما أقواتها كلها موجودة والأخير، وزكاة إيش؟ حتى في بعض الأمور كانت زمان محرمة صارت مباحة، زي ما ورد إنه الغنائم قديما الغنائم كانت محرمة، كانوا يجمعوا الغنيمة ويحرقوها، كانوا يجمعوا مفروض عليهم هيك يقال، يعني لما تقرأ الغنائم لما قال رسول أحلت لي الغنائم، لاحظ أحلت، طب قديما الغنائم إذا أخذت من المعارك كانت تحرق، لكن في الإسلام أحلت، طب ليش قديما كانت هيك وهذا آه. لكن لما يجي يقول كما كتب على الذين من قبلكم، وإذا بتلاحظوا ما لم تقل مثل هذه العبارة في غير إيش الصيام، ولا قيلت في غير الصيام، دليل على أنه كأنه هذه العبادة اللي فرضت على البشرية كل البشرية، لأنه كلمة الذين من قبلكم شو بتشمل؟ نقدر نستثني حدا؟ لا. إذن هي متلائمة مع الفطرة، هي أول قضية فطرتك أنت، هذه لازم الإنسان من أول يوم موجود فيه عبادة إيش؟ الصيام لازم للإنسان كإنسان. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن أبرز هنا الله سبحانه وتعالى أبرز أهم فائدة للصيام تنعكس على الإنسان، أهم فائدة اللي هي يبدو أن للصيام أثر في النفس يؤدي إلى التقوى، لأن إذا بتلاحظوا التقوى أول شيء في التقوى في معنى التقوى الامتناع عن إيش عن الممنوعات شرعا والمكروهات شرعا، يعني التقوى مش ابتداء فعل، لأنه لاحظ فيها معنى الاتقاء، تتقي إيش؟ تبعد عن إيش؟ ما تفعلش إيش؟ أيوة الممنوعات والمكروه، الممنوعات يعني سواء كانت محرمات أو مكروهات، فهذول اللي بيكونوا ممتنعين عن المحرمات والمكروهات هذول عندهم تقوى. ولذلك لما عرف بعض الناس بده يعرف التقوى ويقربها لشخص شو قال له؟ بغض النظر الآن عن تفصيل المسألة، إنه قال له إذا كنت في أرض يعني فيها شوك وبدك تمر فيها شو بتعمل؟ قال له يعني بحطاط وبشمر وكذا وبمرك، يعني بيكون محطاط خوف إيش يعني؟ هذه